عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. هذا الحديث اشتمل على قدر الماء الذي يغتسل به المسلم من الجنابة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في باب الجنابة، لأنه يحكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عناية العلماء بالسنة وعناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها أنهم حفظوا فيها كل شيء، حتى القدر الذي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ به ويغتسل حدث به أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وحديث جابر الذي معنا يؤكد هذا المعنى. وقوله عن أبي جعفر محمد بن علي، هو أبو جعفر محمد الذي يقال له الباقر من سعة علمه وحفظه، وكان رحمه الله علما من أعلام المسلمين وإماما من أئمة الدين، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته على فقه وفضل ونبل. والشيء من معدنه لا يستغرب، فهو من بيت النبوة رضي رحمه الله برحمته الواسعة. كان إماما في العلم، حتى قيل له الباقر، قالوا كأنه بقر العلم أي شق عنه ونقب حتى حاز، وناله رحمه الله برحمته الواسعة. وكان كثير العبادة، حتى قالوا كان يصلي في اليوم أكثر من 100 ركعة، وكان كثير الخوف من الله عز وجل، وله في ذلك قصص ذكرها أهل السير. وأما أبوه فهو علي زين العابدين، إمام من أئمة التابعين، وديوان من دواوين العلم والفقه والدين. كان رحمه الله زين العابدين لكثرة عبادته وصلاحه، حتى كان إذا توضأ تغير وجهه، فقيل: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال: ألا تعلمون من أناجي؟ وكان رحمه الله إذا أحرم تغير وجهه وتغيرت حاله، وقيل له في ذلك قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك. ولما أراد أن يقبل الحجر في سنة حج فيها هشام بن عبد الملك رحم الله الجميع، أوسع الناس له وهشام ينظر وقد أظل من شدة الحر، فقال: من هذا؟ أحد أهل الشام. فأنكر هشام أن يعرفه، فقال الفرزدق: سلني أجبك، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من ذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. إلى أن قال: سمح الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. كان كريما جوادا، حتى أثر عنه أنه كان إذا جن عليه الليل بالظلام لبس ثيابه ثم حمل الطعام والدقيق على ظهره إلى بيوت الفقراء والضعفاء، ولا يعلم أحد به، كان يتلثم. ولما توفي فقد أكثر من 100 بيت من ضعفاء المسلمين من يطرق عليهم في جوف الليل بيوتهم. ولما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه كشفوا عن ظهره، فإذا هو متشحط من أثر الأكياس التي كان يحملها على ظهره. رحمه الله برحمته الواسعة، كان إماما جليلا، عالما فاضلا. وأما قال رحمه الله دخل هو وأبوه على جابر، وهذا يدل على حرص السلف الصالح على زيارة العلماء والفضلاء وأهل الخير والبر، وفيه دليل على ما كان عليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من حب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير لهم وإجلال لهم واعتراف بفضلهم وعلمهم. وأخذ معه ابنه، لأن هذا من أعظم الحسنات التي يسديها الوالد لولده، أن يأخذ ابنه لمشاهد الخير وأن يعرضه للمجالس الطيبة حتى ينشأ منذ نعومة أظفاره على حب العلماء وحب الصالحين الفضلاء، ويرى من أبيه ووالده إجلالهم وتوقيرهم، فينشأ أبناء المسلمين وصغار المسلمين على تعظيم شعائر الدين. وهذا أمر مما تحمد عواقبه، فمن عود أبناءه غشيان حلق الذكر وحفظهم وحافظ عليهم وعلمهم حب العلماء وزيارة العلماء والفضلاء كان له مثل أجرهم، فوالله ما خطوا خطوات إلى تلك المجالس إلا كان لك مثل أجرهم بما علمت وأدبت وربيت وأحسنت إليهم من الخير. فكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يكثر منهم هذا، وتجد في كثير من الأحاديث. ولذلك يقول أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله التابعي: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسأله أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فكانوا يأخذون صغارهم ويربونهم على زيارة العلماء وغشيان مجالسهم والأنس بهم، فينشأ صغار المسلمين على ما كان عليه كبارهم، فلا يزال الدين محفوظا بحب العلماء وإجلالهم وتوقيرهم. أما إذا قطع الصغار عن هذه المعاني فإنهم ينشأون عند الكبر وهم لا يحفظون للعلماء حرمتهم ولا يعرفون لأهل الفضل فضلهم. قال دخل على جابر فقيل سئل جابر قال فقيل فسئل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل فقال صاع. قوله عن الغسل أي عن قدر ما يغتسل به الإنسان، والمراد بذلك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي يغتسل به. والقدر الذي يغتسل به الإنسان ليس له حد، بحيث لو زاد عنه أو نقص منه يأثم، فأمر الغسل مطلق من جهة القدر الذي يغتسل به الإنسان. والسبب في هذا واضح، وذلك أن الناس يختلفون في أجسادهم وبشراتهم، ولذلك لم يحد في الشرع حد معين لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، سواء في الوضوء أو الغسل من الجنابة، وحكي الإجماع على هذا، لكن نوزع بوجود الخلاف عن بعض السلف. يحكى عن بعض السلف أنه يوجب الوضوء بالمد والغسل بالصاع، والمد هو الصاع الصغير الذي يقال له الصاع النبوي الأصغر، وهو ربع الصاع الكبير، وضابطه ملء اليدين المبسوطتين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وأقرب ما يشبهه الآن في زماننا ما يسمى بالمغراف، ولا يزال المد موجود إلى زماننا في المدينة. وأما الصاع فإنه يسع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تجب به الفطرة في آخر رمضان، فرضت الفطرة بقدره. فهذا الصاع كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسله من الجنابة، وهذا المد كان يكفيه لوضوئه، وهذا غالبا ما يتأتى إلا بالدلك وتفقد مواضع الوضوء. فالغالب في الإنسان الذي هو متوسط الحجم لو أراد أن يتوضأ بالمد أو يغتسل بالصاع فإنه يحتاج إلى إمرار يده وتفقد بدنه حتى يصيب الماء جميع الجسد، وهذا أفضل وأكمل، وفيه دليل على ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع البركة له. فإن الله عز وجل إذا بارك في الشيء وسع قليله الكثير، وقد شهدت بذلك النصوص كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا قتل الدجال في آخر الزمان وضعت البركة في أرزاق الناس حتى إن الشاة يطعمها الأربعون فتكفي لأربعين، وهذا من كثرة البركة ووضعها في الأرزاق. وإذا نزعت البركة كان الكثير قليلا، ولذلك تجد من الناس ما لا يسعه كثير الماء لأنه لا يبالي إذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عند وضوئه وعند غسله من الجنابة على مائه وطهوره، حتى كان يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه وتفضل الفضلة في الإناء، وهذا يدل على محافظته عليه الصلاة والسلام على الماء. وأما الإسراف في الوضوء والإسراف في الغسل في الماء فإنه لا يجوز، لأنه داخل في عموم قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والإسراف مجاوزة الحدود. فالشخص إذا كان يكفيه قدر من الماء فأسهب بضعفه أو بقدره ونصف وزاد عليه فإنه يعتبر إسرافا، وهو محرم شرعا، وعده العلماء رحمهم الله من كبائر الذنوب لأن الله نفى محبته عن أهله، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. قالوا إن هذا يدل على أن المسلم مطالب إذا توضأ واغتسل ألا يسرف. وفيه حديث ضعيف تكلم العلماء فيه لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولكن العلماء مجمعون ومتفقون على أنه لا يجوز للمسلم أن يسرف في الماء أثناء غسله، وأن عليه أن يجتزي بالقدر الذي يكفيه لإصابة الماء لكل جسده. فقال رجل ما يكفيني، هذا الرجل وهو ابن محمد بن الحنفية الحسن قال هذه الكلمة، ولعلها كانت منه بداهة بدون تنبه أخبر عن ذلك، كأنه يقول إن الصاع يسير بالنسبة لمثلي. وهذا الكلام ما كان ينبغي أن يقال إذا حكيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رد عليه جابر بأنه كان يكفي من هو خير منه وأوفى منه شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الحديث مرفوعا من هذا الوجه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالصاع يغتسل ويكفيه الصاع، مع أنه كانت له جمة وكان له شعر كثير صلوات الله وسلامه عليه، وكانت لحيته كثة، وكان وسطا من الرجال ربعة من الرجال صلوات الله وسلامه عليه، فما كان صغير الحجم ولكنه كان وسطا من الرجال، ومع ذلك كان يغتسل بالصاع ويكفيه الصاع. الأمر الذي يدل على أن حال الإنسان راجع إلى المحافظة، وأنه ينبغي على المسلم أن يحافظ أثناء غسله على الماء. هذا القدر كما قلنا إنما هو على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. فلو اغتسل الإنسان بالصاع ولم يسع الصاع جميع البدن فإنه يزيد، ويجب عليه أن يزيد حتى يغطي جميع بدنه، لأنه لا يترك الواجب للسنة، فغسل جميع البدن فرض عليه، والسنة أن يكون حده الصاع فيجاوز السنة إلى ما فرض الله عز وجل عليه. وفي هذه الجملة الأخيرة دليل على غيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تتضمن أن الصحابة كانوا يفتون ويبينون الأحكام استنادا إلى السنة، ولذلك لما رجع جابر رجع إلى السنة وأسند هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم.